وبعدين بقي مني 90% من وزني، لما موت هيطلعوا رخوين ده خلاص. الله إذا اللي أنا خدته من المية هي رجع تاني دورة بقى دورة. بنزرع ورد مثلا وبعدين نقطف الورد وبعدين يدبل الورد وبعدين تجيب في ريحته وبعدين نروح بقى شوية ورق ناشف كده يبقى مادة الأرض. طب ما لما نزرع ورد تاني هياخد من الجو ايه؟ ياخد من ده اللي اتحط فيه تاني. تبقى هي دورة حياة، دورة حياة. والزاريات إخرى والزاريات زروع، فالحاملات وقر، فالجاريات المقسمات. لما اقول لكم هرجعكم تاني، ما انا برجع لكم الميه تاني، ما يمكن الميه اللي انت بتشربها دي كانت بول وطلعت كده ايه، انما كترتها ليكم وعملتها مش عارف ايه ورجعتها لك تاني. يبقى اقوات الارض كلها لم تزد ولم تنقص، بس هي دوره. هذه الدوره تعمل ايه؟ توجد وبعدين تنتهي وبعدين تروح وبعدين تيجي. اللي انا خدته هديه للارض فضلات ومش عارف ايه وبتاع، ولما اموت شويه الميه اللي عندي يتبخروا في الايه في الجو، وشويه التراب يروحوا للتراب الارض. يبقى لا نقصت ولا ايه. يبقى حينما يقول الحق وقدر فيها اقوتها يبقى صادق ولا مش صادق؟ صادق. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه. سائغ، السائغ هو الذي تستسيغه ويبقى ازدراده في الحلق سهل كده، زي ما تكون بتاكل مهلبيه، زي ما تكون ايه تاكل سهل. يبقى السائغ هو ايه؟ ما ياخذه الحلق بيسر وايه وسهوله. ولذلك كلمه سائغ يبقى هنيء، يعني ما يتعبكش وانت بتبلع. هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل ال العجب. ده عذب وده فرات، وبعدين يطلع منهم ايه شيء واحد اللي هو السمك. ومن كل تأكلون لحما طريا. شو احنا يعني قال هنا لحم طري؟ مع ان المشهور انهم لما كانوا يعملوا اللحم في الحيوان الانعام يعني وعايزين يبط شويه يقددوه في حر الشمس كده يقوم ايه اسمه القديد اسمه. ولذلك ايام التشريق يعني ايه كانوا لما يذبحوا في منه اللي يفضل يعملوا ايه يحطوه على الصخر كده، يوم لما يحطوه على الصخر يتبخر منه الميه ويتقدد قوي يوم يصبر ايه يصبر ايه يصبر ايه اكتر. اللحم طري دليل على ان السمك اذا ما كانش طري ويتني كده وبتاعه اوعى تاكله، انشضب كده وما لحما طريا. وتستخرجون حلية تلبسونها. هنا بعض يقول لك حلية تلبسونها، طب ده في حاجات الراجل ما بيلبسهاش الحلية يعني ما بيلبسهاش الراجل. قال لك لا ده حلو حلي البحر ما حدش نهى عنه، دوك الذهب والايه الذهب والفضه وحلي البحر ما حدش الله يبقى عنده يعمله مش عارف ايه لؤلؤ. ام قال لك طيب وعلى فرض ان هو كده حلي تلبسه، قال لك حين تلبسه المراه وحلياها تلبسه لمن؟ طب ما هو للزوج برضه ما واصل هو. وترى الفلك فيه مواخر. المواخر تمخره يعني تشق الايه العباب كده علشان ايه تاخدوها لرحلتكم، تاخدوها للصيد، تاخدوها للسفر البعيد، تاخدوها. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله وياك تشكرهم ولعلكم تشكرون. يا رب. وترى الفلك فيه مواخر، كلمة وترى الفلك فيه مواخر اعجاز من اخر. الخطاب في القرآن أول مخاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تخاطب أمته من باطن خطابه صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر ولا شاب دي ولا أبدا ما ركبش بحر ولا شاب. ولذلك منه وله الجوال المنشآت في البحر كالأعلى. أنا قلت لهم وإحنا برا قلت لهم أنا عايز يشوفوا لي البواخر الضخمة دي من سنة كام اتعملت. كان الاول حاجه واحده كده وخلاص، انما المدن دي لا النبي ما شافهاش، انما الاولى قال ايه كالاعلام كالجبال. يبقى هل راها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما راهاش. ولعلكم تشكرون. وبعد ذلك انتقل الى ظاهره اخرى في الكون وهي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى.

شوف الليف اللي هو بين جذع الشجرة وبين الجريد، شوف بيعملوا منه ايه، شوف جذع الشجرة بيعملوا منه ايه، يعني كل حاجة فيها ايه، فيها فايدة. تعال بقى تشوف الحكمة، ان الحق سبحانه وتعالى يجي في اعلى الجريدة يبسطها وفي اسفلها يضمرها، يعني يخلي الجريدة الخوص اللي فوق مبسوط واللي تحت عند الاحف مضمور، يبقى زي السلة. لان لو ما عملش كده الفرار والحشرات تطلع تاكل البتاع وهو صغير البلع بتاع، يوم عامل لها التشبيكه السلول. وبعدين عشان السل ما ينغرسش في النخله عامل لها مسائد من الليف. شوف الليف الاحمر ده عامل ايه، تبارك الله احسن الخالقين. فبقول بقى من قطمير، ما هو القطمير بقى اللي قال لك النواه دي فيها ثلاث اشياء، ومن تكريم النواتي أن الله ذكر منها ثلاث أجزاء. فهنا قال ما يملكون من إيه؟ ما هو القطمير؟ القطمير هو الغشاء الرقيق القوي اللي بيبقى إيه حوالين النوايا، زي بتاع البيض كده، زي غرق البيض. وبعدين قال لك فيها نقرة في ظهرها، خلاص؟ اسمه ايه؟ نقير، شر ونقير، ما املكه شر ونقير، يعني مقدم تحت البتاع اللي في النواه. وبعدين في بطنها كده، البطن بتاعها دي اسمه ايه؟ فتيل. فجاب فتيل وجاب قطمير وجاب ايه؟ ونفي الايه كلها كلها في الايه في النخله. ما يملكون من قطمير دليل على انهم ايه؟ نعم يا سيدي. هات بقى الذين يتخذون من دون الله اولياء إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. أخي إن تدعوهم، الدعاء هنا معناه العبادة، يقف قدام الصنم ويعمل مش عارف إيه ولا مش عارف إيه وهو ما بيسمعش هو بلين. طب إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يبقى في غباء منكم ولا لأ؟ طب إيه اللي يخلي العقول دي تقف قدام صنم هي اللي بتنحته وهي اللي جايباه من الجبل وهي لما الريح يوقعه تعدله ولما ايده تنكسر يجيبوا مسمار ويدبسوا به؟ أم قال لك ايوه، لان التدين فطرة طبيعية في النفس، بس افته ان له مطلوبات، المطلوبات دي ضد شهوات النفس. فالانسان عايز يرضي نفسه بانه متدين بيعبد حاجة ملهاش طلبات، لا قلت له اعمل كذا ولا هات كذا ولا خلاص ملوش طلبات. كان اول شيء ينقضه انه طيب بتعبدوهم، يعني ما معنى العبادة؟ العبادة أن يطيع عابد أمر معبود. ما الأصنام وضعتكم قالت لكم اعملوا إيه؟ ما قالتش اعملوا حاجة. طيب اللي ما يعبدهاش هتعمل له إيه؟ واللي يعبدها هتعمل له إيه؟ ويا من تعبد الشمس اللي هي أكبر كوكب ده اللي عامل الدنيا، طيب الشمس هتعبدها إزاي؟ إيه هي؟ إما عبدتهاش تعمل لك إيه؟ يبقى عابد يعبد شيئا بلا منهج، يبقى لا، العبادة ساقطة، ما فيش فيها إيه؟ عبادة. بقول ان تدعوهم يعني تعبدوهم لا يسمعوا، تقول يا رب يا رب مش عارف ايه ولا يسمعوا. طب افرض انهم عبدوا بشر ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني ايه ما استجابوا لكم؟ ما انتم عاملينهم آلهة، ما يوافقوش على الحكاية دي، ما يوافقوش على انهم يبقوا ايه؟ يبقوا آلهة. لو كانوا بيسمعوا زي مثلا عيسى وزي، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني ايه ما وفقوكوش على انكم تعبدوهم. ولذلك احنا زمان كنا قلنا لما النبي عليه الصلاة والسلام طلع من في الهجرة وراح غار ثور، يعني الشاعر تخيل ان غار ثور كان زعلان قوي ان النبي ما جاش عنده وراح غار حراء اتعبد. فلما النبي راح في الهجرة غار ثور قال له بس يا عم تساوت الرؤوس يا حراء، النبي راح عندك وجه ايه؟ وجاء عندك في بعثته وجاء عندي في هجرته التي كانت فيها منطلق الايه؟ الدعوه. ولذلك الغار كم حسدنا حراء حين ترى الروح امينا يغزوك بالانوار، فحراء وثور صار سواء به مشفع لامه الاحجار، عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين بالاسحار، اتخذوا صمتنا علينا دليلا

خرجوا من عند الرسول وقد قرأ قرآنا، ومنهم من يستمع إليك، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يعني هو قال إيه يعني. بينما اللي قاعد باب قلبه وسامع شارب القرآن بنوره وإشراقه وتجلياته، نقول له طب ما هو ده فعل واحد. سمعنا هنا قال لك لأن القابل مختلف، القابل مختلف، الفعل يبقى فعل وقابل. أنا مثلا بطرق حديد بيستجيب لي الحديد لأنه طري محمي في النار وزي العجينة، طب هجيب حتة ما دخلتش النار واطرق فيها يستجيب لي؟ ما يستجيبش. يبقى فيه فعل وفيه ايه وفيه وفيه. احنا ضربنا مثل زمان مش عارف انتوا فاكرينه ولا ايه، قلنا مثلا انت تخرج صباحا في الشتاء فتجد الجو ايه برد، ثم تنفخ في ايدك وتحكها كده عشان ايه؟ ها؟ عشان تدفيها. طب وجالك كوباية الشاي بتنفخ فيها برضه عشان ايه؟ قال لا، مرة تنفخ عشان يسخن ومرة تنفخ عشان يبرد، نقول له لا النفخ واحد بس القابل مختلف، القابل مختلف. نعم. انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، ساعة ما تيجي كده بانذار ده رب كريم ده رب مش عارف ايه ويبقى مبسوط دكه ولا هو هنا. انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، كلمة يخشون ربهم بالغيب معناها أن الإيمان اكتمل في نفوسهم اكتمالا يستوي فيه مشهد الحكم بغيبه. ولذلك الإمام علي قال لو انكشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. سيدنا أبو ذر قال إيه لما قال له كيف أصبحت؟ قال أصبحت بالله مؤمنا حقا، فقال له الرسول لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ كلمة بتقولها كده. قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها، الذهب زي التراب زي الحصى، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون، قال عرفت فالجم. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب خلاص، وأقاموا الصلاة، لأن إقامة الصلاة احنا قلنا العبادة الوحيدة التي لا تسقط عن المكلف المؤمن. الزكاة يمكن ما عنديش مش كده، الصوم مريض ولا مسافر، الحج ما نش مستطيع، هم اللي بقى ايه؟ شهادة أن لا إله إلا الله قلتها مرة واحدة، ايه اللي بيتكرر؟ الصلاة. ليه؟ لأن الصلاة استدامة الولاء لله، استدامة الولاء لله. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، يعني الله سبحانه وتعالى بعظمته وجبروته لا تنفع طاعتنا ولا تضره إيه؟ معصيتنا، وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ليه؟ لأن الأعمى لا يعرف مواقع الأشياء من حركته، والبصير يعرف مواقع الأشياء من حركتها. فالبصير ساعة ما يجي يمشي يقول لك تفادي دي اعمل دي ما تعرفش بالأنا دي تكسرها دي تكسرها دي تأوعب، والأعمى ما يعرفش بالأنا إلا إذا وجد له من يتطوع بصدقة عينه السليمة للعين الغائبة، يوم هو ده اللي ياخد بإيه؟ بإيده. ولذلك احنا قلنا زمان إن اللي يدي للعمى حقه يبقى مفتح، يعني ما يعملش النواة بقى كده ويجي حد ياخد بايده عايز يمشي لوحده، ما في ناس كتير كده يوم يندب، انما اللي تعالى ياخد ايدي على الدنيا ولا انا مش عايز تعالى الف عين تجينا الف عين هنا بقى. العمى والبصر معناه في الحسيات اهتداء الانسان في حركة حياته بحيث لا يصطدم باقل منه فيحطمه او يصطدم باعلى منه فيتحطمه. هل الاثنين دول يستوون؟ أم قال لك لا. طيب ايه العلاقة بقى بالأعمى والبصير؟ قال لك مدام حركة الحياة، الحركة الحياة قسمين، حركة مادية نروح ونمشي ونزرع ونقلع ومش عارف ايه. صحيح وفي حركة قيمية في الحياة. ايه القيمية؟ اللي هي الاخلاقية والروحانية العالية، الصدق، الامانة، الوفاء، العدل، الرأفة، الرحمة، كل دي قيم. دي زي ما تعوز نور دي تعوز نور. والله سبحانه وتعالى حينما اعطانا الشمس بتبين لنا الايه حركة الاشياء، نمشي في وضوح. أم قال لك هو عمل الشمس نور للمادة، إنما عمل نور ثاني للروح. إيه هو؟ قال لك نور القيم التي يأتي بها منهج الله على لسان على اسمه، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رسوله. يبقى إذن النور المادي دي حركة المادية، النور المعنوي. ولذلك لما يقول الله نور السماوات والأرض أي منورهما، وبعدين مثلا نوريه كذا كذا كذا كذا، وبعدين يقول لك ايه نور على نور. نور على نور. والى لقاء اخر.